الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. هاتان الآيتان الكريمتان هما 88 و89 من سورة يونس، 88 و89 من سورة يونس. وقد ختم الله عز وجل الآية 87 بقوله عز وجل: وبشر المؤمنين. أوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ اثنين، أنا قلت أن تبوأ لقومكما مثنى بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة جامع للجميع وأقيموا الصلاة للجميع وبشر المؤمنين لموسى عليه السلام، أو لمن يتأتى منه أن يكون مبشرا بدين الله وبرسالة المرسلين. وقلت كثيرا إن البشارة هي الخبر العظيم، البشارة هي الخبر العظيم الذي يظهر أثره على بشرة السامع، على بشرة المبشر به. البشارة هي الخبر العظيم الذي يظهر أثره على جبهة ووجه المبشر. وقلت كثيرا إن البشارة تكون في الخير وتكون بالشر، فإذا كان الخبر العظيم للتحزين ليدخل الحزن على وجه المبشر، هذه بشارة سوء لا بشارة خير، وتسمى بشارة لأنها تؤثر على وجه من وجهت إليه بانكماش أسارير وجهه. وقلت كثيرا لو أنك قست وجهه من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن قبل ما يسمع البشارة، هذه بشارة الشر، تلاقيه بعد تلاقيه أطول منه بعد ما قبل البشارة. لو قسته بعد البشارة بشارة الشر تلاقيه ضاق، لأن تنكمش الأسارير حزنا وفجعا فجيعة وتألما، فإذا انكمشت الأسارير ظهر ذلك على البشرة فيسمى بشارة. والله يقول: فبشرهم بعذاب أليم. فبشرهم، هذه لغة، لغة عربي، فبشرهم عذاب الأليم. وإذا كانت البشارة بشارة خير، بشارة بالخير وبما يدخل السرور على القلب، تتفتح الأسارير، ما هي تنكمش، تتفتح. لو أن قست وجهه بعد عندما تأتيه بشارة الخير تجده أوسع من وجهه قبل ما تجيه البشارة، لأن الأسارير تتفتح فيتسع الوجه فرحا وسرورا لما جاءه من الخبر السار الذي أدخل البهجة على قلبه، فظهر ذلك على وجهه. لكن لما يكون بيقول بشر المؤمنين وبعد ما ذكر آداب اجعلوا بيوتكم قبلة، يعني لا تحرموا بيوتكم من ذكر الله، واتخذوا البيوت لتأمنوا على أعراضكم وأنفسكم ونسائكم وأموالكم وأولادكم، واجعلوا بيوتكم قبلة، اجعلوا فيها مساجد لصلاتكم إذا قدر لكم أن تتخلفوا عن صلاة الجماعة إما لمرض أو لأنك ما سمعت الأذان أو لغيره، فتصلي في بيتك مع زوجتك وتكتب لك الجماعة وأجر الجماعة وفضل الجماعة فضل الجماعة، أو تعلم عيالك الصلاة والنافلة كلها تصليها في البيت. كل السنن احرص أن تصليها في البيت. يعني لو صليتها في البيت وأنت في المسجد هنا مسجد الرسول محمد اللي قال فيه إذا صليت في مسجدي بألف صلاة، كونك تروح وتصلي في البيت يرجى لك أن تحصل على أكثر من ألف صلاة لأنك خرجت من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لصليها في بيتك. ولما سئل واحد يسأل النبي عليه السلام فيقول له انظر إلى بيتي هذا، يعني قربه من المسجد، أنا أحب أن أصلي في البيت يعني نافلة وأقيم الصلاة. وكلمة أقيم الصلاة أشرت في آخر درس الفائت إن ليس المراد من الصلاة يعني ما يقام مقامها صلوا، ما هو أمر بالصلاة، لأن في فرق بين الأمر بالصلاة تقول صلوا والأمر بإقامة الصلاة ده معناها تجويد الصلاة، تقويم الصلاة، إعطائها جميع ما تستحق من الشروط والشرائط والهيئات والسنن والواجبات والأركان وفيها كامل. هذا التقويم، هذا إقامة الصلاة. يعني الصلاة لا تعتبر مقامة إذا كنت تنقرها نقر. يعني يحسب الإنسان بعض الناس خصوصا في الهنود وغيرهم واللي يدعون أنهم أحناف يبدأ على طول يروكع يعني ما تدري رأسه ما وصلت في الركوع إلا هو قائم، ويحط رأسه في السجود ما يأخذ لحظة إلا هو قائم، ما صلى، هو ما أقام الصلاة قطعا، هو ما أقام الصلاة البتة. قام الصلاة وصفها النبي للرجل الذي جاء فصلى في المسجد ركعتين ثم قال السلام عليك يا رسول الله، قال وعليك السلام، ارجع صلي فإنك لم تصلي. لأنه كان عجل عجل عجل سريع ما يعطيها حواها من الخشوع والركوع والإقامة والسجود والرفع بين يعني ما يوفيها حقها، ما يوفي حقها من الاعتدال والاستقامة في الأركان وأداء الواجبات. قال ارجع صلي فإنك لم تصلي، فرجع الرجل وعمل نفس الصلاة. ثم قال السلام عليك يا رسول الله، قال عليك السلام، ارجع صلي فإنك لم تصلي. هو صلى لك ما لها قيمة الصلاة دي، ما تحسب عند الله عز وجل ولا ترفع إلى السماء، ما ترفع إلى الصلاة إلا الصلاة المقامة المجودة اللي يحصل فيها الإنسان بالذل والخشوع. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ورجع الرجل وصلى مرة ثالثة ركعتين بسرعة أيضا، وجاء النبي السلام قال ارجع صلي عليك السلام. النبي ما يترك رد السلام عليه، يقول عليك السلام، ارجع صلي فإنك لم تصلي. قال والذي بعثك بالحق لا أحسن إلا هذا، ما أحسن إلا شفت هذا اللي أعرفه. قال إذا أردت الصلاة فاستقبل القبلة، طبعا مع بعد الوضوء بعد التهيئة وبعد النظافة وطهارة الثياب وطهارة البدن وكذا. إذا أردت الصلاة فاستقبل القبلة وكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. أنا شفت بعض الناس ويحاولون يتحككون بأنهم مسلمين، شفت بعض الناس أنا بعيني هذه في التلفزيون، ناس يصلون على جنازة أهل الإيمان متقبلين القبلة والجنازة قدامهم، والناس اللي يتمحكون في الإسلام وليسوا مسلمين معطين ظهرهم للقبلة ويصلون لجهة الجنازة. هذا طالعين في التلفزيون يعني ما يقال عليهم دعوة، يقال هذا هو. إذا ما صلوا صلاتنا ولا صلوا إلى قبلتنا فكيف يكونون مسلمين؟ ما دام لم يصلوا صلاتنا ولم يتجهوا إلى قبلتنا كيف يكونون مسلمين؟ النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاتنا واستقبلك هذا المسلم، معنى الكلام مسلم هذا المسلم. أما إذا كان يصلي غير القبلة عامدا متعامدا والناس يرونه، أمم الأمم يرونه وكبار الرؤساء الرجال في الدول يرونه، هذا يسمى مسلم ده وقال أنا مسلم يتحكم بالإسلام. هذا مثل يكتب على المحي سكر، وطبعا لن تتغير الحقائق بالعناوين. فقال إذا أردت القبلة، إذا أردت الصلاة فاستقبل القبلة وكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. والناس يسمون العلماء يسمون هذا الحديث حديث المسيء صلاته. ويقولوا هذه بيّن النبي فيها أركان الصلاة التي لا تتم الصلاة إلا بها، مع أن طبعا أكثر عامة أهل العلم على أن التشهد من الواجبات، وأركان بعض الناس من الأركان خصوصا التشهد الأخير سواء كان في الثنائية أو في الرباعية أو في الثلاثية، ومن أركان الصلاة عند الكثير جدا، حتى بعضهم يرى أن التسليمة ولو واحدة على اليمين من أركان الصلاة، وبعضهم لا يرى لا يرى لا يرى التسليمة حتى ولا سنة. بعض الأئمة كالحنفية مثلا عندهم ما يشترط في الصلاة من صلاة السلام، بل لو أحدث بنية الخروج من الصلاة صحت صلاته. هذا عند الحنف، أنا طبعا درس مذهب واحد ما بتوسع، يعني ما يقدر واحد يقول لا ما هو صحيح، ما يقدر واحد يقول ما هو صحيح، لكن هذا ما يطعن على أبو حنيفة ولا يطعن على الأئمة، لأن كل واحد يؤخذ من قوله هو يقول نفسه. كل ثبت عن كل إمام من أئمة أهل السنة والجماعة أنه كان يقول إذا صح الحديث عن رسول الله فخذوا بحديث رسول الله واضربوا بقوله عرض الحائط. ومالك يدرس في هذا المسجد يقول كل أحد يؤخذ من قوله ويراد إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. فإقامة الصلاة تجويد الصلاة، من غير تجويد ما في الصلاة. فيقول وبشر المؤمنين، يعني أخبر المؤمنين خبرا يثلج صدورهم يشرح صدورهم ويفرح قلوبهم ويظهر البهجة على وجوههم بهذا الخبر السار بأن الله أعد لهم في جنات النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من العز والسعادة الأبدية السرمدية لا تزول ولا يريمون عنها ولا يتحولون منها. وبشر المؤمنين، والمؤمن على خير، كما قال صلى الله عليه وسلم لله در المؤمن، أو يا عجبا لأمر المؤمن إن أمر المؤمن كله له خير، إن أصابته سراء شكر وإن أصابته ضراء صبر، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. يقول بشر المؤمنين، ثم بدأ هنا في الآية التاسعة الثامنة والثمانين والتاسعة والثمانين بقوله عز وجل وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا في قراءة ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكم، احنا شفنا اللي دعا موسى لحاله وقال موسى ربنا، ما قال هارون معه، ما ذكر في الآية إن هارون دعا مع موسى، لكن أشر في آخر في الآية الثانية إلا أن هارون دعا مع موسى، إما أن يكون موسى يدعو وهو ينقاد له في الدعاء، يعني يكرر يذكر ما يقوله موسى يقوله يتعلم منه ويقول، ولا موسى يدعو وهو يؤمن، وطبعا اللي يؤمن كأنه دعا، اللي يؤمن يقول آمين على الداعي كأنه اشترك معه في الدعاء، كان يقول أجب يا رب ما تفضلت به علينا واستجب لنا، لأن كلمة أمين معناها استجب. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وفي هاتين الآيتين كلمات، الكلمة الأولى قوله وقال موسى، يعني بعد ما ذكر تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة، فيذكر حكاية أو حالة من حالات موسى عليه السلام مع قومه. وطبعا في هذه الحالة وفي الحكاية تثبيت لفؤاد حبيب الله ورسوله وسيد خلقه مع السلام وتسلية له، يعني كأنه يقول له لست أول من آذاه قومه في الله عز وجل، أخوك موسى أوذي فصبر وغيره من الأنبياء أوذي فصبر والعاقبة للمتقين. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه، ربنا يعني إله، الكلمة الرب معناها السيد المالك المصلح، معنى كلمة رب في اللغة العربية تحتوي على معان ثلاث، كلمة الرب تحتوي على معاني ثلاث: السيد، المالك، المصلح. العربي يقول: لأن يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من هوازن، يعني أن يسودني أو يملكني. والرب المالك، والرب المصلح، يعني أي واحد يتولى إصلاح شيء هو ربه، بس ما هو رب الجليل العظيم ملك السماوات والأرض، رب هذه الأعمال أو بهذا الوصف. والعربي يقول: كانوا في جماعة بهم حمق، بهم حمق، ولا يستقيمون على حال، ولا يستندون في طريقهم إلى, إلى, إلى, إلى سبيل الرشيد. يقول: كانوا كسادئة، يعني امرأة جمعت الزبد من غنمها أو من بقرها أو من نوقها، من النوق حقها. كانوا كسالئة، يعني تسلي، تحط الزبد على النار عشان يسيح ويسيل. كانوا كسالئة حمقاء إذ حقنت سلاءها، يعني السلي اللي تذيبه وتسيله من الشحم. كانوا كسالئة حمقاء إذ حقنت سلاءها في أديم، يعني جلد، في أديم غير مربوب، يعني غير صالح، ما هو مصلح، فيه خروق. هي تصب من فوق وهو ينزل من تحت على الأرض، هي تصب من فوق ويسل على الأرض من تحت. كانوا كسالئة حمقاء إذ حقنت سلاءها في أديم غير مربوب. وقال موسى: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا أو ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم. لاحظ هنا مقدمة قبل الدعاء، ثم الدعاء، ثم وصية الله للنبيين العظيمين والرسولين الكريمين بعد الدعاء. يعني الآيتين اشتملتا، هاتان الآيتان اشتملتا على مقدمة، على قول لموسى، القول هذا يتضمن مقدمة قبل الدعاء. والإنسان الصادق اللهجة يستطيع قبل أن يذكر شيئا من الأحكام أو الدعاء أو غيره يبين الأسباب. يعني هو شبيه بالتوسل، شبيه التوسل. يعني نقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، هذا ثناء على الله. الرحمن الرحيم، ثناء على الله. مالك يوم الدين، ثناء على الله. إياك نعبد وإياك نستعين، ضراعة وذلة إلى الله. بعدين يقول مالك إياك نعبد، اهدنا الصراط، قبل الدعاء. يعني قبل الدعاء جاء بوسائل تحت، يعني من من من أظهر المظاهر لقبول الدعاء الذي يأتي بعدها. يعني الدعاء مبني على أصل صحيح، الذل لله والضراعة لله، فهذا هو التوسل. توسل إلى الله عز وجل بالثناء عليه وحمده وشكره وتمجيده وتقديسه وإخلاص العبادة له، وأن الأمر كله لله في الدنيا والآخرة، ولا سيما يوم الدين، يوم القيامة، والجزاء بيد الله وحده، يجزي كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم. ومع ذلك قبل ما أقول اهدنا الصراط المستقيم، والمعلوم إن اللي بيقول هذا على صراط مستقيم، معناه اللي يقول الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وهو موقن بذلك ويعتقده، إياك نعبد وإياك نستعين، لما يقول على الصراط المستقيم هو على الصراط المستقيم، لكن يرجو من الله ويسأل أن يثبته على الصراط المستقيم. معنى هدينا اجعلنا مستقيمين على الصراط المستقيم، وثبتنا إلى الصراط على الصراط المستقيم، وأرشدنا دائما وأبدا، كلما يختل الناس ويختلف الناس ارشدنا إلى الحق، إنك تهدي إلى صراط مستقيم، تهدي إلى الصراط المستقيم. كذلك هنا عمل مقدمة موسى. وش المقدمة؟ يذكر في هذه المقدمة أنك يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، يا خالق الخلق، يا مالك الملك، يا مصلح البلاد والعباد وأمر الدنيا وأمر الآخرة، يا من بيده ملكوت كل شيء ويجر ولا يجر عليه، أنت أعطيت هؤلاء القوم الكفار فرعون وملأه، يعني وأعيان دولته، أعيان دولته، يعني صار التسلط والقهر، والقهر من بأيدي فرعون وكبراء قومه، اللي مسمى الملأ الأشراف من الجماعة، الجماعة الذين يملؤون المجالس ومجالسهم يعني فيها من الأبهة والزركشة والزخرفة والكبر والتيه والعجب، أمر عظيم. ربنا إنك آتيت فرعون، يعني أعطيت فرعون وملأه يعني وأشراف قومه وأعيان قومه، وش أعطاهم؟ قال زينة وأموالا، آتيت يعني أعطيت فرعون ملأه يعني هذا المتكبر المغطط غطرس الذي يقول ما علمت لكم من إله غيري ويقول أنا ربكم الأعلى، أعطيته زينة وأموالا. أتيت فرعون وملأه الزينة، الزينة اسم، طبعا احنا نعرف ان قد يكون الشيء اصلي ما هو كمالي، عادة الاشياء الكمالية زينة، يعني زيد عن الحاجة الضرورية، زيد عن الحاجة الضرورية. انت تبني بيتا فاخرا، هذا زينة ومال، وتركب سيارة فاخرة، هذه زينة ومال، زينة ومال، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة أيضا زينة. كل ما يتزين به الإنسان سواء كان ثابتا أو متنقلا هو زينة، الأثاث، الرياش، الملابس الفاخرة، المراكب الفارهة، البيوت، كل المزارع والبساتين، ربنا بيسمي كل مال وعيال زينة. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ولكن الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام أيضا زينة، زينة عظيمة جدا. لكن الزينة ما تعتبر زينة ناجحة، إلا إذا شكر أصحابها ربها، يعني أنا أعطيك وأنت تكفر بي، وأمنحك وأنت تعاديني، وتقول حسنة وأنا سيدك، تقول أنت تشحذ مني وتقول أنا سيدك، ما تقضى علي ولا تسمع كلامي، فموسى عليه السلام يعمل مقدمة قبل دعائه، يعمل مقدمة في الكلام قبل أن يصرح بالدعاء، فيقول يا رب، يا سيدي، يا مصلحي، يا مالكي، يا خالقي، يا رازقي، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، إنك أتيت يعني أعطيت فرعون وأملأه يعني أشراف قومي زينة وأموالا، زينة وأموالا في الحياة الدنيا، لأن يوم القيامة يشم الريح، لا يشم الريح زينة ولا يشم الريح مال ولا يشم الريح سعادة ولا يشم حتى راحة نفس ولا يشم إلا الجحيم الذي يحرقهم ليلا ونهارا استمرارا أبدا الآبدين ودهر الدائرين كلما نضجت جلودهم بدلهم ربهم جزاء خيرا ذلك العذاب. يعني ما في زينة لهم في الحياة الآخرة. ربنا يقول لنا ربي في القرآن العظيم للنبي محمد كما تعلمون إن كان بعض العرب في الجاهلية، للناس يتباهون بأنسابهم إليه وتفاخرهم، أن يقول أنا فلان من قبلة فلان، أنا فلان من قبلة إيش، كان يأكلون العلهز والقراد قبل الإسلام، كان يأكلون القراد والعلهز قبل الإسلام، وكانوا لا ما فيه واحدة تقوم الحرب بين القبيلتين أو بين القبائل 40 سنة في جزيرة العرب، 40 سنة ممتدة جاء داعس والغبراء وحرب العسوس وغيره، 40 سنة حتى يولد الوليد ويشب الوليد ويجيب عيال ويشب العيال والحرب خائمة بسبب تافه كناقة البسوس عندما قتلها أحده، تقول الحرب 40 سنة عشانها قبل ما يحميهم الإسلام وينير لهم طريق الرشد والسعادة والسدد ويبين لكل وأن الإنسان الخير هو اللي ينتشر الخير منه إلى كل من حوله، وأن الإنسان السيء هو الذي ينتشر السوء منه إلى من حوله. بعضهم كان يقول إذا أنت لم تنفع فضر، لا يا أخي لا تضر، إذا لا النبي يقول لك لا، يقول عليك كل يوم كل ما تطلع الشمس عليك 360 صدقة، التحميد صدقة، التسبيح صدقة، التهليل صدقة، صنعك لأخرك صنع صدقة، إعانتك لصانع صدقة، أقل ما فيها تكف شرك عن الناس فهو صدقة لك على نفسك. هذا الإسلام. يعني الإسلام لا تظن أبدا أن يحض على شر، لا مع الأولياء ولا مع الأعداء، لأنه أوجب علينا الإحسان لأوليائنا وأعدائنا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء، مع الجميع، مع الجميع. هذا دين الإسلام. فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، هذا مسلم وهذا مهاجر. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فكونك تكف شرك عن الناس خير كبير تعمله لنفسك، وهذا المسلم. فذاك الشاعر الجاهل يقول: إذا أنت لم تنفع فضر، فإنما يرجى الفتى كما يضر وينفع. يعني الناس يهابونك إذا كان يجي منك ضرر عليك. هذا كلام ده يا أخي، استعين بالله هو اللي يرزقك المهابة ويرزقك العزة. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك. يا ما ينبغي الإنسان يعتز إلا بفطر السماوات والأرض، ولا يطلب العزة إلا بسبب فطر السماوات والأرض. وأعظم وأولى وأقرب أسباب العزة طاعة الله وطاعة محمد صلى الله عليه وسلم. أفضل أسباب العزة للدنيا والآخرة هي طاعة الله وطاعة رسوله وحبيبه وسيد خلقه وأكرم عباد الله محمد صلى الله وسلامه عليه. فالإنسان إذا كف الشر عن الناس أعطاه الله خيرا كثيرا، ورفع دورة النبيين خير، يحشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وهو لم يعمل كثير، لم يعمل كثير. والإنسان قد يكون ذابل الخامل في يد بعض، ما هو خامل يعني من الخمول اللي هي خيبة الأعمال وذا، وإنما يعني يصير ماله يعني كبير قيمة عند الناس، ولكن عند الله عظيم. يعني بعض الناس مثل اللي النبي عليه السلام يقول لعمر عليه هما حضر النبي محمد، أويس القرني، أويس القرني ما هو القرني، القرني غلط، أويس القرني. يقول النبي لعمر بن الخطاب يعني إن تأتيك أمداد من اليمن بعد ما يموت النبي ويموت أبو بكر ويصير عمر خليفة، وتجي الأمداد من اليمن يعني من الباحة ومن البابا ومن صنعاء، وكلهم يجون لعمر عشان يبعثهم لفتح بلاد الله على عباد الله لنشر الإسلام في أرجاء المعمور. تمتيك أمداد من أهل اليمن، فيهم أويس بن عامر القرني. به برص، فشوف يا إلا مقدار درهم، هو بر بأمه، فإذا رأيت فاسأله أن يستغفر لك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يقول لعمر الخليفة الراشد الملهم اللي كان يقول، اللي النبي يقول إذا سلك عمر طريقا سلك الشيطان طريقا آخر، يعني الشيطان يخاف من الطريق اللي يمشي فيه عمر. والنبي يقول إن يكن في أمتي ملهمون فمنهم عمر، يعني محدثون. وكم وكم حدث رسول الله بأمور حققها الله وكان عمر هو الذي اقترحها، كحجاب أمهات المؤمنين وأخر وتمني أن يقتل الأسرى، أن يقتل ما كان نبيا أن يكون له أسرى حتى يدخلها في الأرض، لأن لما أخذ الأسرى ما كان عنده حكم فيها. فاستشار النبي عليه السلام أصحابه، وكان من طبيعة حبيب الله ورسوله وسيد خلقه، كان من طبيعته أنه دائما أبدا ميسرا مبشرا، ما يخير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. تقول عائشة: ما خير رسول الله بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن، اللي سهل على الناس. وكان إذا بعث رسولا أو رسولين أو جاء إلى بلاد العالم يقول لهم: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. النبي يقول له للرسل كده، النبي يقول لهم كده. ف فهذه طبيعة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يقول لما جاء قال ما رأيكم في الأسرى؟ قال عمر الحمد لله هذا جابها الله، هؤلاء الذين آذوك وأزعجوك وقتلوك وأخرجوك ما أخرجوكم من دياركم وفعلوا وفعلوا مكنك الله منهم، خلينا نجمعهم بين جبلين ونجمع نار بين جبلين حطب ونشب النار ونرميهم فيها. وقالوا ما تقول يا أبا بكر؟ قال أرى هؤلاء أهلك وعشيرتك، استأني بهم نأخذ منهم الفداء. فلما خير النبي استشار فأشار جماعة بقتلهم حرقا وعلى رأسهم عمر، وأبو بكر أشار بأنه خليهم، والنبي يحب الأيسر فاختار أن يخليهم ويأخذ منهم الفداء يكون عون للمسلمين ويطلقهم ويروحون لأهاليهم، يأخذوا في دولة ويضعون لها ليهم، والله بعدين يهديهم ويصروا من أحسن عباد الله دينا وإسلاما كما صار بالفعل. وتنزل الآية ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، يعني حتى يملأ الأرض جراحة من دماء أعدائه، من الأرض حتى ترتفع تثخن ترتفع تبتل الأرض ترتفع من دماء أعدائه، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عز وجل لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. ويجلس النبي يبكي ويجلس عمر أبو بكر يبكي، ويأتي عمر ما كان حاضر، فعندما أقبل عمر عليهم ما يبكيكم يا رسول الله؟ علموني إن كان شيء يستحق البكاء بكيت معكم وإلا تبكيت. قال له لو نزل عذاب من السماء ما نجا منه إلا عمر، لو نزل عذاب من السماء بأخذ الأسر لولا كتاب، القرآن يقول لولا كتاب من الله يعني بإباحة الفداء للمسلمين وغير المسلمين لمسكوا فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. هذا حال الإسلام وأهله. هنا يقول ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة يعني بهرجة وزبارق وزخارف وأثاث ورياش ومتاع وأموال، يعني أموال البكاء وللتكاثر. إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا فيها في الحياة الدنيا، يعني بس هنا لأن ما لهم في الآخرة والنصيب. خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا ما هم مشركين، يعني الله ما خلق ولا برتقالة ولا تفاحة ولا خوخة ولا رمان ولا تمرة ولا أي شيء فيه تلذذ أو تفكه أو طعام أو غير إلا من أجل أهل الإيمان، إلا من أجل أهل الإيمان. وأعداء الله يعيشون على التبعية في الدنيا ويوم القيامة يكون خالصا للمؤمنين لا يشاركهم فيها أحد. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، يوم القيامة صير للمؤمنين وحدهم لا يشارك فيها أحد من الكفار لأنه ما لهم إلا الحياة الدنيا. وإذا جاء أن الدنيا هي سجن المؤمن وجنة الكافر، بعض الناس يحسب ان لو واحد صار عنده خير ولا عنده رغد ولا عنده وظيفة ولا عنده سلطان ولا عنده هيلمان ولا شيء ان ما هو مرضى عنه. ليه؟ لان السجن الدنيا سجنه ما هو في السجن، هو في رغد العيش. لا تكر كل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق، انما هي سجن له، لانه لو انك جالس في قصر من افخم القصور وممتع متاع من كل ما تشتهيه من مأكل ومشرب ومنكأ ومركب وكل ما تتمناه، واطلعت عليك من السماء امرأة من أهل الجنة، وش يصير القصر اللي انت فيه ده؟ وش يصير قيمة المتاع اللي انت فيه؟ والنبي يقول لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بين السماء والأرض، ولما لا تريح يعني طيبا ومسكا ولا نصيفه يعني خمارها على وجه خير من الدنيا وما فيها. هي لو طلعت لأضاءت ما بين السماء، الشمس ما بتضيء كل السماء والأرض، الشمس ما تصير للكون كله فوق واحد، عندنا ناس ليل وعندنا الشمس، فيه ناس يصير عندهم ليل وناس عندهم شمس، لكن المرأة هذه لو طلعت من السماء لأضاءت كل ما بين السماء والأرض من مشارقها ومغاربها وأعلاها وأسفلها. نور هيعم الأرض وحده. إذا أنت مهما كنت في دنيا أنت كفشي في السنة، إذا صارت لآخرة وأنت قال للنعيم المقيم والرب العظيم والملائكة يدخلون عليكم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم في مقدار كل ما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرهم في أخذ نجيل في الحياة الدنيا. ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ليش؟ ربنا ليضلوا عن سبيلك. بعض العلماء قال هذه وانا معهم هذه لام العاقبة، اللام قد تأتي للتعليل كما قلت كثيرا، اللام لام لي قد تأتي اللام للتعليل وقد تأتي للعاقبة، تأتي للعاقبة وقد تأتي للتوقيت، للتوقيت اللام تأتي للتوقيت. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يعني مستقبلات في وقت إقبال عدتهن، يعني تطلقها وهي طاهرة لم تجامع فيه مطهرة من طمثها لم تجامع فيه فتطلقها، فاللام لا من بالتوقيت ولا من الوقتية. إذا طلقوهن لعدتهن يعني في قبل عدتهن، مستقبلات عدتهن، مستقبل عدتهن، هذه لام التوقيت. وتأتي اللام للعاقبة كقوله عز وجل فالتقطه آل فرعون، فالتقطه آل فرعون ليش التقطوه؟ قال ليكون لهم عدوا، هم لو داروا أن عدو حزن ما أخذوا، لو داروا أنه لو داروا أنه سيكون لهم عدوا وحزن ما كانوا غرقوا في الحال أو قتلوا، لكن التقطوه ينتفعون به فكانت عاقبة التقاطهم أن يكون عدوا لهم ومجلبا للحزن عليهم. لكن مرت السعيدة، مرت فرعون السعيدة تقول قرة لما شافته قالت قر لفرعون وخفت عليه منه قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، وصار قرة عين لها. أما فرعون والذين معه صار عاقبة لهم وبلل، ليكون صار لهم عدوا، يعني أخذه لشيئين وصارت النتيجة غير الشيء اللي هم أخذوه من أجله. التقطوه لا ليكون لهم عدوا فكان لهم عدوا وحزن، يسميها العلماء في اللغة العربية لام العاقبة. وهكذا هنا فقوله آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في هذه في الحياة الدنيا ليضلوا عن ربنا، ليضل يكرر يأكد يأكد ربه يعتذر يأكد ويعتذر وما يعلم الغيب، ربنا ليضلوا عن سبيلك. يعني كان بدل ما يشكروك على هذه النعمة جحدوك وضلوا عن سبيلك وأضلوا الناس عن سبيلك، وقفوا في وجه نعمتك التي أنعمت بها عليهم فاستعملوها في عداوتك وعداوة أنبيائك ورسلك وكتبك والدين الذي تختاره وترتضيه. ربنا ليضلوا عن سبيلك، ليضلوا يعني ضلوا غيره، أو اللي يقرأ ليضلوا وهي أقل طبعا عند القراء وهي أصبعي أيضا، ليضلوا معناها هم بأنفسهم يصيرون ضلالا، والواقع أنهم ضلين مضلين، هم ضالون مضلون، يعني ينطبق عليهم القراءة يضل يضلوا عن سبيلك لأنهم ضالون، وليضلوا عن سبيلك لأنهم يضلون غيره، أضلوا غيره أضلوا غيره. ربنا ليضلوا عن سبيلك، طبعا أنا قلت لك هذه المقدمة قبل، يقول كان يقول إن أهل الدنيا هي أكبر همي، اللي ما له أمل في الآخرة تصير الدنيا أكبر همه، ولكن المؤمن يقول اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي ولا إلى النار مصيري، وأوزعني شكر نعمتك يا سميع الدعاء. تقول أنت تدعو ربك أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، وتقول أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر. فيقول ربنا هنا، وموسى يقول ربنا ليضل، ربنا هذا الدعاء، هذا تجريد الدعاء عليه بعد المقدمة اللي قدمها قبلها، ليبين أنهم انهمكوا في الحياة الدنيا وانقطعوا إلى ملاذ ذاتها ونسوا ما أنعم الله بها عليه من النعم، وأنه صاحب النعمة الرب العلي الأعلى اللي فرعون ما يجهله. فرعون ما يجهل ربه، ما يجهل من الرب، لأن موسى يقول له فولقد أتينا موسى سايات بينات فسأل بني إسرائيل جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورة، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبور عن هالكا. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض. ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم. يقول يا رب أنت أعطيتهم هذه الأموال والأصل فيها الشكر، لأن النعمة صيد والشكر قيد، وهم كفروا وجحدوا فهم لا يستحقون هذه النعمة، اللهم حولها عنهم ولا تنفعهم بها واجعلها سبب بلائهم لا سبب نعمتهم. ربنا اطمس على أموالهم، اطمس عليها، الطمس يمكن معنى أذيبها، والطمس غيرها، والطمس امسخها، والطمس حولها إلى عمل لا ينفعهم، لا ينتفعون به بل يستضرون به، هذا معنى الطمس. اطمس على أموالهم، أزلها، أهلكها، غيرها، أدخل عليها فسادا لا يتلذ وفع على الله. في قوله عز وجل في سورة آل عمران وقال قوم أتذر موسى، وقال ملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض، هذا تفسير لهذا، أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، يعني سبت خدعوا عشان يتلينوا خيبتهم كلهم، أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا وبعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. اسمع هذه دعوة موسى لإطمس على أموالهم واجدد على قلب، يعني لن يؤمنوا، لا تجعلهم يدخلون في الإيمان ما دام وصلوا إلى هذا الحد من الضلال والكفر والطغيان والبغي. حل بينهم وبين قبول وبين طاعتك، حل بينهم وبين، يعني الإنسان قد يعمل عمل أقل من هذا، قد يعمل الإنسان عمل أقل من عمل فرعون والذين معه، ويحل بينه وبين التوبة، ويحل بينه إلى يوم القيامة. يعني لما في واحد تعاهد للنبي من الناس وكان منافقا، أو كان قبل ما يكون منافق، منهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقنا ولا نكوننا من الصالحين، فلما أتاه من فضله بخلوا، بس بخل بالمال اللي عنده، ما أعطى الزكاة فيه، ما أعطى الزكاة، ما أطلب منه كل المال، ما أطلب منه 2.5 من المال مثلا. عهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقنا ولا نكوننا من الصالحين، فلما أتاه من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. وش صار؟ فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. انطبعت قلوبهم على النفاق لا يزول منها حتى يلقوا ربهم منافقين يوم القيامة ليكونوا في الدرك الأسفل من النار. واللي رمى عائشة من المنافقين عبد الله بن أبي وبعض اليهود وبعض المنافقين، وقالوا لما نسيت في البرية بسبب عقد ظفار الذي قطع منها التمسته، فلما جاءت وإذا بهم قد رحلوا رحلها ويحسبون أنها فيه، ولما جاءت ولم تجد الجم نامت محلها، ضرب الله على أذنها فنامت فلم تستيقظ بطلع الشمس. وإذا صفوان بن المعطل السلمي ذكواني كان يجمع يجلس محل الجيش بالليل، فإذا طلع النهار يبدأ يجمع اللي ضيع له شيء يجمعه ويشيله عنكته عشان يعطيه وليه لأهله. فلما عرف أن هذه زوجة النبي محمد فقال سبحة رجعنا لله وإن إليه راجعون، فاسترجع استرجعت، لما استرجع قامت هو على طول غطى وجهه وقدم وبرك ناقته وركبت وصار يجر قيادة ناقتها ناقة بها حتى لحق النبي قبل ما يدخلون المدينة في نحر الظهيرة. لو كان مريب يجيب المرأة قدام الناس يوصلها، المريب يكاد المرتاب أن يقول خذوني، يكاد المريب أن يقول خذوني. لو كان هو به أي ريبة كان راح خلها سلكة بالنقى وتروح تقول لقيتها وجيت. لكن جاء في نحر الظهيرة، فلما رآها عبد الله بن أبي رأس المنافقين وكان به بلى في غزوة الرقيع بين المريسيع بسبب عبد له عبد العمر الخطاب، وقال سم من كلبك يأكلك، وفي الغزوة وقال إحنا أصحاب محمد مثل اللي قال سم من كلبك يأكلك، والله اللي رجعنا إلى المدينة ليخرجنا العبد مني عن النفس الذليلة القبيحة الأذل، ويقول لا لو لن لا تنفقوا على من عند حتى ينفضوا. ومالي قلبه من الحقد قال إيه هذه زوجة نبيكم باتت عند رجل كذا وكذا. وطبعا كتم هذا عن الناس عامة وعنها خاصة، وبدأ يتحدث بعض الذين في قلوبهم يشيعون ويشيعون ويليكم ربنا الذين جاوا بليبكوا عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وفي آخر الآيات وفي آخر الآيات إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا. اسمع لعنة، مع أنه لو رمى أي امرأة صالحة ارتكب يعني أي واحد يتهم امرأة بالزنا وهي بريئة أو يرمي رجلا بالزنا وهو بريء ارتكب موبقة تحبط كل عمله السابق من أعمال الخير، فرمي المحصنات الغافلات يحبط الأعمال السبع الموبقات منها رمي المحصنات الغافلات. إنما عائشة لا، لأن هذاك اللي يرمي المحصنة الغافلة غير عائشة له توبة، لأن يقول والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك إلا الذين تابوا، يعني تاب الله عليه. لكن اللي رمى عائشة ما يقبل له توبة أبدا لو عمل ما عمل. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين، محمد خبيث حسن ثروات خبيثين، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. أولئك ما قال هذه المرأة أولئك يعني التعظيم وعلو المنزلة بجعل الضمير أو الإشارة للجمع البعيد العالي المنزلة. أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. واحد يبغض عائشة في زمننا هذا تقول بخير؟ واحد يرمى عائشة بعد ما طهرها الله وذكر فيها يقول بخير ويقول أنا متدين وأنا مسلم ويرمى عائشة صديقة بصديق مطالب في كتاب الله؟ الحصان الرزان يقول اللي يقول حسان مثابت حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل حليلة خير الناس نجاء ومنصبان نبي الهدى والمكرمات الفوضي أو إلى أبيات حسان. والله أعلم، صلى على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.